المتن ما زلنا مع كتاب المنهاج والكلام على الحج. انتهينا من كتاب التفليس، ما زلنا في كتاب التفليس والكلام على الحج. الحج أصله المنع، وهو في الشرع منع التصرف في المال. الحج أصله المنع، وهو في الاصطلاح منع التصرف في المال. قد بينا قبل ذلك بأن المنع من التصرف يعني يكون واجبا إذا طلب الغرماء ذلك. ولابد أن نفهم شيئا، لأن الحجر هنا غير الحجر الأول في الكلام على الإفلاس. الحجر حجران، حجر من أجل الغير، حجر من أجل الغير. هذا الحجر من أجل الغير هذا بطلب الغرماء، رجل غطته الديون وأفلس وجاء الغرماء فرفعوا أمره لولي الأمر وللقاضي، فالقاضي يعني حكم بالحجر عليه من التصرفات، من البيع، من الشراء، من أجل الحفاظ على أموال الغرماء. والحجر الثاني هو حجر للشخص، لذات الشخص، إن كان سفيها أو كان ضعيف العقل أو كان مجنونا أو كان صبيا صغيرا يحجر عليه، يحجر عليه. وهنا المصنف سيتكلم عن هذا الحجر، هنا المصنف يتكلم عن هذا الحجر. وكما قلنا في الاصطلاح هو منع مخصوص من التصرف في المال، ويكون الحجر على الإنسان لمصلحة المحجور أي لحق نفسه، وحجر آخر لمصلحة الغير لمصلحة الغرماء كما بينا. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني من هذا الحجر، منه حجر المفلس لحق الغرماء، وهذا قد فصلنا فيه القول في الباب قبل ذلك، أي في المال الموجود والمتجدد يحبس عنه التصرف لحفظ مال الغير، إذ الناس مسلطون على أموالهم والشرع جاء بحفظ الأموال، هذه من الضروريات الخمس حفظ المال. قال والرهن المرتهن، يعني حفظ الرهن بيد المرتهن من أجل مال، من أجل مال المرتهن، من أجل مال المرتهن، يعني حفظ العين المرهونة للحفاظ على مال المرتهن. حجر على الراهن أن يتصرف في الرهن من أجل الحفاظ عليه، للحفاظ على مال المرتهن. وأيضا الحجر على المريض للورثة، وهذا في ثلثي التركة إن لم يكن عليه دين، وفي جميعها إن كان عليه دين مستغرق، وفي جميعها إن كان عليه دين مستغرق. يبقى لم يكن دين مستغرق فالحجر على ثلثي التركة، لأنه له أباح الله له أن يتصدق بثلث ماله صدقة له. قال والعبد لسيده، يعني الحجر على العبد في التصرفات لسيده لأنه أحق بالمال الذي يملكه. والمرتد يحجر عليه من أجل أن ماله يكون فيئا للمسلمين، فيكون الحجر عليه من أجل المسلمين. ولها أبواب قد تكلمنا على كثير منها فيما سبق. قال المصنف ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر. مقصود الباب هو الذي نتكلم فيه الآن، هو الحجر على المجنون وعلى الصبي وعلى المبذر، المبذر السفيه، فيحجرون على المجنون لا اعتبار لأفعاله حفاظا عليه وعلى ماله، ويحجرون على الصبي لأنه قد يتهور ويضيع المال للحفاظ على المال، ويحجرون على السفيه لأنه قد يضيع ماله كالذي يشتري بالألاف هذه المفرقعات الصينية. يعني لما رجل يشتري ب50,000 مفرقعات لثانية واحدة تعطي شعاعا في الجو من أجل فرحة عارمة، فهل هذا من الرشد؟ هل هذا من العقل؟ والله مثل هذا يحجر عليه. الأصل في جواز الحجر لمصلحة الشخص قول الله جل في علاه فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. نعم. والبالغ الذي لم يكتمل عقله صار كالصبي المميز فهذا يحجر عليه أيضا. لذلك قال المصنف: فبالجنون تنسلب الولايات. بالجنون تنسلب الولايات، لأن المجنون لا يعتبر تصرفه ولا يعتبر وصيا على نفسي، فضلا أن يكون وصيا على غيري، ففعله غير مقبول شرعا. لكن لابد أن ألفت الانتباه، كل ذلك حق والحجر حق، لكن الإتلافات تضمن، وتضمن في المال، لأن هذا ليس من باب الوضع ولكنه من باب، ليس من باب التكليف ولكنه من باب الوضع. فالإتلافات إنها تعتبر. لذلك قال المصنف: واعتبار الأقوال. يبقى قال تنسلب الولايات، واعتبار الأقوال أي له أو عليه لعدم قصده. تنسلب الأقوال، لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. وأما أفعاله فلا شك في اعتبار الإتلاف منها دون غيره كالصدقة. فالمتلف يعتبر، فلو جاء المجنون فكسر سيارة شخص فإنه يضمن في ماله، وهذا لتعلق حق الغير به، وهو من باب الوضع لا من باب التكليف. يخرجون على ذلك: لو أحرم ثم جن فقتل صيدا فالأظهر عدم وجوب الجزاء، لأنه عند القتل لم يكن معتبرا. قال: ويرتفع، أي حجر المجنون، الحجر عليه قد يرتفع، هذا الحكم ينتفي، لأنه لو نظرنا للحجر على الشخص من أجل ذاته، من أجل مصلحة الشخص، فهو معلول، فهو بعلة، والعلة هو عدم اكتمال العقل، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لذلك قال: ويرتفع، يعني الحجر عن المجنون، ويرتفع بالإفاقة، أي بمجرد الإفاقة، لو أفاق المجنون وكان يعي ما يتصرف فيه قلنا له الحجر يرتفع، انتفت العلة انتفى الحكم. ويرتفع حجر الصبي، وحجر الصبي الصبي وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، وهذا قد قال الله صريحا في الكتاب: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. والبلوغ باستكمال 15 سنة، والبلوغ باستكمال 15 سنة. يبقى إذن حجر الصبي فإنه يرتفع إما ببلوغه رشيدا بلغ الرشد، والبلوغ يعرف، البلوغ يعرف باستكمال 15 سنة قمرية، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: عرضت علي، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني فقاتل معه. إذن هذه فيها دلالة على لأنه قال لم يرني بلغت، فجعل معيار البلوغ 15 سنة، وهذا حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وهو أصله في الصحيح. ففي الصحيح قال بأنه عرض على رسول الله يوم أحد صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة، قال: فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يعرف ببلوغ 15 سنة أو بخروج المني، لقول الله في علاه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وأيضا العلامة الثالثة لمعرفة البلوغ: وقت إمكانه، ووقت إمكانه استكمال 9 سنين، وقت إمكانه استكمال 9 سنين، يعني خروج المني قد يكون 15 سنة، ممكن يكون 9، فيكون بلغ الرجل الصبي بذلك، وهذا الاستقراء يعني بالوجود، وهو يكون في الأغلب في الأنثى لا في الذكر، في الأنثى لا في الذكر. فهذه العلامة الثانية أيضا مرتبطة بها. والعلامة الثالثة: ونبات العانة، نبات العانة الخشن، شعر على العانة، انبات شعر العانة دلالة على البلوغ، يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في الأصح، لأنه متهم في الإنبات فربما تداوى له ليكمل ويشرف. عامة مسألة الإنبات جاءت في كعب القرظي عندما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بأنه تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري، فكانوا ينظرون في العانة، فمن أنبت قتلوه لأنه يعتبر بلغ وصار مقاتلا، ومن لم ينبت أخذوه سبيا، أخذوه سبيا. قال يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر للمسلم في الأصح، لما؟ لأنه متهم في الإنبات فربما تداوى له ليكمل ويشرف ويشرف. والكفار لا تهمة في حقهم لأن به يجوز قتلهم وتضرب عليهم الجزية، وهذا كما قلنا بحديث كعب عطية القرظي. والثاني نعم لأن الإشكال قد يقع فيه، وقوله يقتضي في إشارة إلى أنه ليس ببلوغ حقيقة بل علامة عليه وهو الأصح. وخرج بالعانة شعر الإبط والشارب واللحية، فشعر الإبط وشعر العانة وشعر اللحية ليس دالا على. قال المصنف وتزيد المرأة يعني في علامات البلوغ، وتزيد المرأة حيضا، وهذا بالإجماع أنها لو حاضت تكون قد بلغت، أنها لو حاضت تكون قد بلغت، وتزيد المرأة حيضا بالإجماع، وحبلا لأنها لا تحبل إلا بتخصيب البويضة، وهذا لا يكون إلا بعد حيض، لا تحبل إلا بعد حيض، لأن العادة أنها لا تحمل إلا بعده، وهذا على الغالب وليس ببلوغ في نفسه، ببلوغ في نفسه هو علامة على البلوغ. قال المصنف فصل والرشد والرشد، نقف عند ذلك. يبقى إذن الأصل أن الحجر يرتفع بارتفاع العلة، يرتفع الحجر بارتفاع العلة، الصبا أو الجنون أو السفه، إذا ارتفع الحجر. وسنتكلم على الرشد بإذن الله.